نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ندخل في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى. إن شاء الله احنا انتهينا من قراءة باب الأبواب الاستواء، واليوم إن شاء الله نختم كما قلنا بالرد على الشبهات الذين خالفوا في مسألة علو الله عز وجل. احنا انتهينا بإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، واستفضنا فيها على ما استطعنا في الأسابيع الماضية في عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الاستواء والاستواء الحقيقي وإثبات علو ذات الله عز وجل مع علو القدر والقهر. وقلنا الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة في مسألة إثبات علو ذات الله عز وجل، هم لا يثبتون ذلك، وعلى قولين عند الطوائف المبتدعة القولان سنذكرهما ونبين شبهات القوم ونرد على الشبهات، وبحيث تكتمل يعني المسألة من حيث إثبات أول العقيدة أهل السنة والجماعة كما أثبتناها مع المؤلف في الأسبوع في الأسابيع الماضية. واليوم نختم الكلام في مسألة علو ذات الله عز وجل والرد على من قال المخالفين في قولين. القول الأول هو قول المعتزلة ومن وافقه من الصوفية بأن الله موجود في كل مكان، موجود في كل مكان، هذا القول الأول. والقول الثاني هو قول الأشاعرة الذين قالوا إن الله موجود بلا مكان ولا جهة، واشتهر عند العوام قول المعتزلة، تجد يدرس في المدارس سنوات عديدة جدا، وهو أن الله في كل مكان وحاش ذلك وتعالى الله عما يقولون. والقول المعتمد عند الأشاعرة، لأن الأشاعرة لهم أقوال، لكن المعتمد عند الأشاعرة أن الله موجود بلا مكان ولا جهة ولا يسأل عن ذلك. إن الله موجود بلا مكان ولا جهة ولا يسأل عن ذلك. شيخ ما يجبلكش الحديث الآن عشان هيروح منك الدرس، أنا عارف هيجيك أنت نعم؟ لا، قول المعتزلة بس يهمنا الأخ ما يروحش منه الدرس الآن، اقفله دلوقتي شيخ خليك معنا وبعدين لما نراجع الحديث. قال القول الأول قول المعتزلة قالوا إن الله في كل مكان، كلام فقط. نعم، رسم هذا الأشاعرة قالوا إن الله موجود بلا، لهم أكثر من قول، بين بعضهم وافق قول المعتزلة، ولكن المعتمد عند الجهمية عند الأشاعرة أن الله موجود بلا مكان ولا جهة ولا يسأل عن ذلك، يعني حتى ولا يسأل عن أين الله هذه، يعني بعضهم غالى وقد كفر من قال من سأل أين الله، لأنه كما سنبين يقولون السؤال عن المكان فيه التحيز وفيه الإحاطة وغير ذلك لله عز وجل. طيب، سبب ضلال أصحاب الذين قالوا قول أن الله في كل مكان وهم المعتزلة هم أنهم ضلوا في فهم آيات المعية وآيات القرب، آيات المعية التي جاءت في القرآن وآيات القرب التي جاءت أيضا في القرآن أو ما ورد في السنة من المعية أو من القرب، هم ضلوا في الفهم، جعلوها استدلوا بآيات المعية على وجود ذات الرب في كل مكان، فجعلوا المعية معية المخالطة كما سنبين، وهذا هو أصل الضلال عندهم، أنهم فهموا المعية خطأ، فجعلوا آيات المعية وآيات القرب دلالة على وجود الله في كل مكان وأنه معية ذات ومعية مخالطة وقرب ذات وقرب مخالطة، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قبل أن ندخل نريد يعني في مسألة بيان شبهاتهم والرد عليها نقاعد بعض القواعد حتى تستقيم المسألة عند طالب العلم. القاعدة الأولى أن الله عز وجل قد أنزل في الكتاب آيات محكمات وأنزل أيضا متشابهات، قد قال العلماء علماؤنا وأهل السنة والجماعة إذا رد المرء المتشابه إلى المحكم فسر المتشابه بالمحكم، يعني ظهر لك مراد الله عز وجل وعلمت ما يريد من هذه الآيات التي تراها عندك من المتشابهات، فعندما تردها إلى الآيات المحكمة تعلم مراد الله عز وجل وما يريد من هذه الآيات. والأمر الثاني أو القاعدة الثانية أن الله عز وجل لم ينزل أو لم ينزل هذا القرآن ليضل به العباد ولا ليحير العباد، تعالى الله عز وجل عن ذلك وحشاه ذلك، بل أنزل القرآن لهداية الناس، بل أنزل القرآن ليهدي الحائرين وأن يتعبد به وأن يعقل به الناس ما يرونه من آيات كونية وقدرية من الله عز وجل، لا أن يحير الله عز وجل به المهتدين. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لو كان الكلام من عند الله عز وجل فليس هناك اختلاف، وهذا أصل مهم، لو كان من عند غير الله لا تجد الاختلاف، لأن كل ما غير الله عز وجل مخلوق وغير معصوم من الخطأ، لابد عنده نقص، لكن الله عز وجل هو الكامل سبحانه وتعالى، فكل ما جاء من عند الله عز وجل لا تجد فيه اختلافا كثيرا ولا تجد فيه تناقض. وإذن لا تناقض بين آيات الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي أنزل آيات المحكمات التي فيها تبيانا لكل شيء، قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو الذي أيضا أنزل المتشابهات وبين لنا بأن إذا رد المتشابه إلى المحكم ظهر لك معنى المتشابه. من هذه الآيات المحكمات قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه الآية لا تحتمل غير الاستواء، ما فيها آية محكمة أحكمة بأنها قال الرحمن على العرش استوى، يبقى لا تحتمل غير الاستواء. وهي أيضا الذي قال سبحانه وتعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذه أيضا من الآيات المحكمات. فإن جاءتك آية فيها التشابه تردها إلى المحكم فتعلم مراد الله عز وجل. طيب ما هي شبهة؟ هذه قواعد مهمة أنك تعلم بأن القرآن فيه محكمات ومتشابهات والمتشابه يرد إلى المحكم فيظهر لك معنى المتشابه. إذا أشكل عليك شيء في بعض الآيات رده إلى ما علمته من المحكم الآن الذي هو واضح وصريح وقطعي في الفهم وفي الدلالة. والأمر الثاني أن لا يمكن أن يتصور بأن الله عز وجل قد أنزل هذا القرآن وفيه ما فيه من تحيير الناس أو عدم استطاعة الناس أن يفهموا مراد الله عز وجل، بل هو أنزل القرآن ليتدبر الناس وليهدي به الحائرين. الشبهات التي وقعت عند هؤلاء القوم، لو قلنا ابتدينا بالمعتزلة أو الذين قالوا بأن الله في كل مكان، قالوا أن العلو المذكور في الآيات، طبعا هم يردوا على أهل السنة والجماعة لأثبتوا علو الله عز وجل، قالوا العلو الموجود في آيات الله عز وجل كل الآيات التي تتكلمون عنها أهل السنة والجماعة، العلو هذا علو معنوي، يعني إيش؟ يعني علو قهر، علو قدر، ليس بعلو ذات. يبقى هم هنا حرفوا معنى الآيات التي فيها العلو التي قلناها يعني متضافرة كثيرة جدا، بعض وأوصل الآيات في الكتاب والحديث السنة الدلالة على علو الله إلى ألف آية، أو يعني ألف دليل، آسف مش ألف آية، ألف دليل ما بين آيات وأحاديث والعقل والنظر وغير ذلك. هم يقولون نحن نقول بأن كل هذه الآيات جاءت في العلو هي لعلو القدر والقهر، لأن الكل كما قلنا يتفق على إثبات علو القدر والقهر. وأما الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة من الطائفة المخالفة كان في إثبات علو ذات الله عز وجل، فهم يقولون لا، هذه الآيات كلها نحملها على علو ذات على علو قدر الله عز وجل وعلو قدر على قهر الله عز وجل. نقول أن هذا تفسيركم لهذه الآيات وتحريف للنصوص، لأن النصوص جاءت صريحة واضحة محكمة على علو ذات الله عز وجل، وصرف النص عن ظاهره لابد له من دليل أو من قرينة. حتى أنتم الذين قلتوا، حتى المتأخرين الذين قالوا بالتأويل، فلما قالوا بالتأويل قالوا التأويل وحمل اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة بدليل، لابد له من قرينة ولابد له من دليل. وأنتم ليست معكم عند ليست عندكم دليل ولا قرين على هذا التأويل. قالوا لو قلت لنا يا أهل السنة والجماعة بأن تنكرون علينا بأننا نقول بأن العلو المقصود بعلو القدر والقهر، فنحن أيضا سننكر عليكم ما ستقولون لنا في شهادتنا القادمة بأن المعية المقصودة معية المصحبة وليست معية المخالطة، لأنهم يقولون في المعية أن المعية المقصودة هي معية الذات، فالله يخالط تعالى وما يقولون ذلك. فكما تقولون لنا بأننا أولنا العلو من علو الذات لعلو القدر والقهر وأن هذا تأويل باطل، سنقول لكم أيضا بأن تأويلكم لآيات المعية من أن هي أنتم تقصدون لها العلم أيها السنة والجماعة ونحن نقصد بها المخالطة، هذا أيضا تأويل منكم لا يصح. فسيكون الرد عليهم نقول ليس تفسير المعية بتفسير العلو، لأن تفسير المعية كما سنبين لكم من اللغة العرب بأنها وسيأتي هذا التفسير لا تقتضي المخالطة بل تقتضي فقط مطلق المقارنة ومطلق المصاحبة إلا أن يأتي دليل يقصد بها المخالطة. وأما أن العلو عند العرب فهو معلوم أيضا بأنه إذا ذكر العلو يقصد به علو الذات، فليس تفسيركم بالعلو وتأويلكم الباطل بأن الآيات التي جاءت في علو الذات اللي يقصد بها علو القدر والقهر كمثل تأويلنا الصحيح، أو ليس تأويلنا كمثل إثباتنا الصحيح كما سنبين في الآيات بالسياق وباللحاق وبلغة العرب بأن المعية المقصود بها هنا معية الإحاطة والعلم وليست معية المخالطة، هذا غير تلك، وسنبين لكم ذلك عندما ندخل في الشبه التي تتكلمون عنها. يبقى أول شبهة ليهم أرادوا أن يصرفوا آيات العلو يجعلوها ليست علو ذات، تفهمين أن يقولوا يجعلون علو القدر وقهر، لما تقول إن العلو إحنا نقول العلو هذا علو ذات لله عز وجل، الله فوق السماوات، الله عز وجل في علو، هم يقولوا لا المقصود هذا علو القدر علو القهر مش علو الذات. أما الذات فهو ليس في السماء فقط، هو في كل مكان، لأنهم عندهم يقولون بأن الله في كل مكان، فهم قالوا إذا كل هذه الآيات ليست المقصود بعلو الذات المقصود بعلو القدر والقهر. طيب رددنا عن ذلك. الشبهة الثانية أنهم سيستدلون معنا الآن بآيات المعية، وقالوا هذه الآيات في المعية تدل على نفي العلو لله وأن الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. قالوا قلنا بأن القرآن فيه آيات الآيات فيه آيات المحكمات، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهناك آيات متشابهات. وعند علماء العلماء يقولون الآيات المتشابهات ترد إلى الآيات المحكمات فتعلم معنى التفسير الذي أريد بالمتشابه، ما تديك آية فيها تشابه تردها إلى آية أخرى محكمة المعنى فيها واضح فتعلم أن المراد من هذا التشابه هو هذا المعنى المحكم اللي فيها أخرى، هذا المقصود. طيب كده المفروض ان تقصد ان الله عز وجل ليس له شيء او مكان معين. لا خطا، ما تقولش حاجه دلوقتي انت ما تقولش انت بس خليك معايا. قالوا ان الله في كل مكان، تخرق المعتمد عند الاشاعره. قلت المعتمد عند الاشاعره، انا خلاص اهل السنه قلنا حياتنا بقالنا اسبوعين ثلاثه بنتكلم ان هو فوق السماوات، هو في سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرش مستوى في علو، لكن احنا قلنا القول المعتمد عند الاشاعره بان الله عز وجل موجود بلا مكان ولا جهه ولا يسال عن ذلك، هذا قول الاشاعره. الشبهه الثانيه عند هؤلاء الاستدلال بايات المعيه، قالوا قال تعالى ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، هذه الايه الاولى في اول الايات قال ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم أينما كانوا، قالوا هذه الآية الأولى. والآية الثانية وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، قالوا الآية الأولى والآية الثانية أنها تبين أن معية الله عز وجل وأن الله معكم أينما كنتم، أي في كل مكان الله عز وجل موجود. طيب هذه الشبهة، وقلنا أن هذا سبب الضلال الأصلي عندهم أنهم فهموا آيات المعية بأن المقصود منها المخالطة، فقالوا أينما كنتم ومعكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، أيضا قالوا معية المخالطة فدلالة ذلك على أن الله عز وجل موجود في كل مكان. أولا نقول آيات المعية هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله عز وجل، يعني سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وتلاها على الصحابة رضوان الله عليه، وسمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها للتابعين، والتابعين سمعوها من الصحابة ثم نقلوها لتابعي التابعين. كل هذا في القرون الخالية الثلاثة، خيركم قرني والذي يليه والذي يليه، ثم قال الراوي ولا أدري أقال الثالث أم لا. فهذه القرون الخيرية. قالوا ولا تجد أحد في القرون الخيرية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد من بعده من القرون الخيرية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد فهم أن آيات العلو تصادم آيات المعية. يعني لم يقل أحد لأن آيات المعية التي جاءت في الكتاب تصادم آيات العلو، لأن آيات العلو أن الله عز وجل مستوي على العرش وفي علو، وآيات المعية التي تتكلمون عنها تتكلم عنها على أن الله عز وجل في كل مكان. وهذا التصادم الذي عندكم أو التعارض الذي في عقولكم هذا لم يقل به أحد، ولم يعلمه أحد من السلف ولم يتكلم به، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة ولا في التابعين. من الذي قال به؟ المتأخرين منكم، والذين تلوثت أفكارهم بالبدع من بداية من جهم بن صفوان وواصل بن عطاء وما بعد ذلك. قبل هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام من القرون الخيرية لم أحد يتعرض لهذا الكلام ويقول بأن آيات المعية تصادم أو تعارض آيات العلو. بل ابن عبد البر قد نقل في التمهيد قال أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان. هذا من الذي ينقل ابن عبد البر في التمهيد يقول أجمع علماء الصحابة والتابعين على أنهم لما سمعوا آيات المعية من قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان. يبقى هم قالوا في آيات المعية إيش؟ أن المقصود بها العلم في كل مكان وليس الذات في كل مكان. هذا النقل عن من؟ عن ابن عبد البر ينقل إجماع الصحابة والتابعين على أن آيات المعية التي فهموها لم يكن فهمهم أن آيات المعية المقصود بها معية المخالطة بأن الله معكم أي معكم بذاته في كل مكان، بل قالوا لا، بل صرحوا هو على العرش وعلمه في كل مكان. إذا حملوا آيات المعية على أن المقصود بها هو معكم بعلمه في كل مكان ليس معكم بذاته. قال وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، يعني ابن عبد البر يقول ما أحد خالفهم في ذلك الفهم ممن يحتج بقوله. وقال الأجري في الشريعة والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على سبحانه وتعالى على عرشه فوق سمواته وعلمه محيط بكل شيء، فقد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى. إلى أن قال من الذي قال؟ الأجري في الشريعة. قال فإن قال قائل فإيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ الآية التي يحتجون قيل هو علمه عز وجل والله على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم، وهذه سنبينها أن السياق واللحاق يدل على ذلك. أنا فقط نبين بأن ما في أحد فهم ما قاله المتأخرون من بعد واصل بن عطاء وجهم والمبتدعة هذا الكلام، ما قاله أحد من السلف الصالح بأن آيات المعية تصادم آيات العلو أو أن المقصود في المعية معية المخالطة بل هي المقصود بها العلم. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال يبين بقى من اللغة الآن وأن كلمة مع من اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، يعني مع عندما تأتيك في اللغة ليس المقصود منها أولا إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماس شيء ماس أو محاذاة عن اليمين وعن الشمال. يعني لما تقول كلمة مع تأتيك في اللغة عند أهل اللغة في ظاهرها عند أهل اللغة قبل أن تأتي قرائن أخرى تحول لهذا المعنى المقصود بمعه هي المقارنة فقط، المقارنة المطلقة ولا يشترط في هذه المقارنة المطلقة، سأقرب لكم بالمثال، التماس ولا المحاذاة ولا المماسة. يعني لو قلت أنا سرت ليلا والقمر معي، أو سافرنا نهارا والشمس تصحبنا، لو سرت ليلا والقمر معي، فين القمر وأنت أين؟ أنت على الأرض والقمر في السماء، أو يعني في في في في في في, في, ما في العلو. معك هنا المقصود به مقارنة مطلقة فقط، لا تشترط، مفيش مماساة، مفيش محاذاة، مفيش وجوب للتماس بينك وبين القمر. لكن قلت القمر معي أم لا؟ نعم قلت القمر معك. فإذا مع عند العرب لا تقتضي المخالطة أولا، بل هي تقتضي فقط أولا المقارنة، شيء المقارن المطلق. يعني أنا سرت والقمر معي، يعني القمر بيصحبني، ضوء القمر معي، أنا أرى القمر وأنا طول ما أنا ساير، لكن ليس معنى القمر نزل وكان بيسير جنبي، هذه معنى المخالطة، معية المخالطة. أما المصاحبة أي أنا أسير والقمر، ضوء القمر والقمر يصحبني ليلا. وهذه لها كثير، يعني كما قلنا الآن سفرنا مثلا والقمر يصحبنا في سفرنا مثلا. أو ممكن رجل بيكلم واحد، قال انت قاعد بتكلم صديق لك في مكة الآن ورايح تعمل العمرة، فقال لك انا هحجز في الفندق الفلاني، وقال له احجز وانا معاكم وانا معك. طب انا معك الآن، انت في انت في القاهرة وهو في مكة، معك هذه التي تقولها لا، وهل هذه معك تقصد بها مخالطتك؟ لا، معك اي انك تشاركه فيما سيفعله، توافق على ما يفعله، انت ستصحبه بعد ذلك في فيما يوافق عليك. اذا هذه ايضا تدل عند العرب بأن المع لا تشتري، لا تقتضي المخالطة. بل قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا قام الرجل مثلا عنده طفل، والطفل جاء يعني خائف من شيء في الخارج، عنده قطة عنده كلب يخرج يعني يزعجه، فيقول له أنا أخرج وأنا سأنظر إليك من النافذة، لو قلنا في زماننا يعني هذا، أو في البلكونة كما يقال، وأنا معاك، أنا معك، اطلع روح اشتري وأنا معك واخد بالي منك، أنت معه هنا، أنت في دور تنظر إليه وهو يسير في الشارع، أنت فقط تصحبه بمعيتك، بمحياتك هنا إيش إنك تراعيه، تحفظه، تنظر إليه إذا احتاج شيئا وغير ذلك، هذه تسمى أيضا معية. فهذه كلها إذن من عند العرب، المعية لا تقتضي المخالطة أصالة، لابد من قرائن. وهذا الذي قصد في الآية التي جاءت، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، أي أن الله عز وجل معهم بعلمه سبحانه وتعالى. وهذه أيضا، والآية الأخرى أيضا، لأن الآية الأخرى، الآية الأولى والثانية، العلم هنا أيضا في هذه الآية يأتي من السياق الآية، سياق الآية يعني يدل على المعنى المقصود من الآية. فالسياق عندنا قاعدة تقول السياق من المفسرات، سياق من المفسرات، وأيضا السباق واللحاق من المقيدات ومن المفسرات، سباق في أول الآية واللحاق في آخر الآية أيضا من المفسرات أيضا. والسباق اللي في الأول الآية فيها ذكر فيه العلم، وفي آخر الآية أيضا ذكر فيه العلم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم، انتبه هنا، قال إيش الله عز وجل؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فقال ذكر العلم إلى أن قال وهو معكم أينما كنتم، أي معكم، أي معكم بعلمه. والآية الثانية، ألم ترى أن الله يعلم، هذه أول الآية، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن قال والله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختم الآية بالعلم، فدل ذلك على أن المقصود في المعية التي في الآية، نقول هنا بقى السباق واللحاق والسياق أيضا، كل هذا من المفسرات. فبدأ الله عز وجل صدر الآية بالعلم وختمها بالعلم، وبينها وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي بعلمه، قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. فإذا رددنا المتشابه الذي عندكم إلى المحكم، إيش المحكم؟ لو قلنا أن الآية فيها متشابه، المحكم الآيات المحكمات على إثبات علو الله عز وجل، آيات محكمات في الكتاب والسنة على إثبات علو ذات الله عز وجل، وجاءت آيات المعية التي بينا بأن ليس فيها المقصود حتى المخالطة، ولكن لو قلنا أن هي متشابهة سنردها إلى المحكم الذي لا يمكن أن نناقضه شيء، الآيات الصريحة التي جاءت بعلو الله عز وجل كالرحمن العرش استوى، كآيات الاستواء كلها، كآيات العلو والصعود والنزول الذي بيناها في الأسابيع الماضية، آيات محكمات على علو ذات الله عز وجل. فحتى إن جاءك آيات متشابهات وإن قلنا بأن المقصود فيها المعية ليست المخالطة ولكن المصاحبة فقط، ومع ذلك رددنا هذا المتشابه إلى المحكم عندنا من العلو، ظهر لنا المقصود. هذه الشبهة الثانية التي تشبه بها. الشبهة الثالثة التي استدلوا بها السباق الأول واللحاق الآخر، أو ممكن تلاقي آية في الأول سباق وآية في الآخر لحاق. السياق، سياق الآية، موضوع الآية تكلم عن إيش؟ فطبعا اليوم السياق في العلم أصلاً في الآية تكلم عن العلم. شوف إحنا هنا مع ليس تفسيرها أنها تفيد المخالطة دائما، مش إن هي لا تقتضي أو لا، يعني لا تفيد المخالطة أبدا. ما قلناش كده، لا احنا قلنا ان الاصل لا تفيد المخالطه، الاصل تفيد مطلق المقارنه. بس الاصل دلوقتي احمد يسير مع علي، معناه ان هما الاثنين ماشيين مع بعض. لا ممكن، لا ليس هذا مطلقا. لو قلت المراه مع زوجها، لا المراه مع زوجها هذه ممكن تكون المراه هنا وزوجها في مكه، يعني المراه مع زوجها يعني ما زالت في عقد زوجها، في نكاح زوجها، ما زالت هي زوجه له. الشيخ المصري هي بعض المعاني، نعم نقال، لكن احنا نقول انما هي الاصل لا تفيد المخالطة. لا ما هو ما ده اللي احنا بنقوله الشيخ، ما ده اللي احنا ان ليس الاصل لا تفيد المخالطة، خطأ. الاصل تفيد عند العرب مطلق المقارنة المطلقة فقط، مقارنة مصابحة، المصاحبة المطلقة، او المقارنة، انا اسف، المقارنة المطلقة، مقارن شيء مطلق فقط، لا يستدعي التماس ولا المحاذاة كما قال الشيخ المسلمين. هذا الاصل ولها معاني، ما نقولش لا، لكن ليس الاصل انك تقول المخالطه. يعني المره من ضمن معناها المخالطه، انما هي مش كل معناها، مش اصل معناها. ايوه ليها اكثر، ما هي المعيه تقتضي، قد تقتضي المصاحبه، قد تقتضي المخالطه. الفرق بين المصاحبه والمخالطه الامتزاج، الاثنين مع بعض زي ما انت قلت. المصاحبه زي ما انا سرت والقمر معي، هل القمر كان مصاحب لي؟ لكن هل القمر مخالط لي؟ مفيش مخالطه. سرنا من القاهرة الإسكندرية نهارا والشمس ساطعة معنا، الشمس معنا، ما هي معنا، أو الغيوم معنا، المطر معنا، وهكذا. هي يبقى قد تكون مخالطة، قد تكون مصاحبة، لكن المعنى اللي يريد أن يقوله الشيخ سالم تيمية في هذه المسألة إن أصل معناها هو المقارنة المطلقة، ثم تأتي القرائن تبين لك هل هي مقصود بها مخالطة أو ليس مقصود بها مخالطة. مثلا مقارنة مثلا شيء فلان أو فلان دي كده مقارنة. لا شيء يقارن الشيء، مش لازم اللي انت بتقوله. شيء يقارن، يعني مثلا لو قلت لك السيارة تشيل مقارنة للسيارة، يعني بجنب بعض أو مساوية لبعض، بدون مش لازم يبقى فيه امتزاج. أو شيء مقارن لشيء لا يستدعي أن يكون موجودين في مكان واحد. يعني أنا قصدي مقارنة محمد أو أحمد سيفوز بهذه الجائزة، دي كده مقارنة. طب انت ايش اللي عايز تخرج من المساله دي؟ مش هقدر اقول ان محمد مع احمد سيفوز بهذه الجائزه. طب برضو انت دخلت موضوع تاني، ايش اللي عايز تقوله؟ حد لا خطا طبعا، اذا كان ده كلام علماء اللغه، يعني ما احنا قلنا لك اهو باللغه. هو انت دلوقتي بتدور، انت لازم تحدد النزاع فين عندك، تتناقش. ما خلاص، ما احنا قلنا ان المعيه اما المصاحبه او المخالطه. ما هي المصاحبه دي نوع من المقارنه، ما هي نوع من المقارنه، بس مش لا تختلط، لا تستلزم الممازجه. خلاص انا فهمت، بس انا قصدي ان المقارنه يعني لا تحدد، يعني طيب ما قلت لك لا نوع بقرين له. طيب ما هو ده اللي احنا قلنا، قلت لك في الاول كده. طيب الشبهه الثالثه انهم ارادوا ان يستدلوا بايات القرب، قرب الله عز وجل، على نفي العلو في ايات. هذا ايضا ضلال عندهم في هذه المساله، كما ضلوا في المعيه، ضلوا في ايات القرب. قالوا القرب الذي ايات القرب التي جاءت في الكتاب او الاحاديث التي جاءت في السنه تنفي علو الله عز وجل، ويقصدون بالقرب هنا قرب ذات الله عز وجل. واستدلوا من قوله تعالى، واذا سال، لا مش الحديث، واذا سالك عبادي، لا لا اسف، الايه في البقره، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، هنا قرب اهو، اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. فقالوا إذا الله عز وجل قريب من كل داع، فهو معهم. القرب يستلزم المعية، قريب يبقى هو معهم. فهذه الآية تدل على أنه ليس على العرش، ده هو معهم قريب منهم. والآية آية في القرآن محكمة، إيش هتقولوا فيها؟ هم يقولون ذلك. وأيضا استدلوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال العبد يتقرب إلى حديث القدس، يعني مثلا يزال العبد عن الله عز وجل قال ولا يزال العبد يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، إذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. وقالوا أن هذا يدل على أن الله عز وجل مع كل إنسان. طبعا هذا كمان دليل اللي بنقوله بالحلولية، ولكن أنا ندخل في الحلولية معكم الآن، لكن نقول هذا إذا إن قال دلال على أن الله عز وجل كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به وإلى غير ذلك. طيب قالوا هذا دلال أيضا على قرب الله عز وجل. وأيضا استدلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بواد مع الصحابة فتفرق الصحابة فرفع أيديهم بالدعاء فكانوا يعلو صوتهم بالدعاء يجهرون بالدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الناس أربعوا على أنفسكم، قال إيش أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غابرا لكن تدعون سميعا بصيرا، وإن الله لأقرب إلى أحدكم من عنق راحلكم. وقالوا هذه أيضا قرب لله عز وجل، فدل ذلك على نفي علو الله عز وجل. إذن كل هذه الآيات أو الأحاديث استدلوا بها، أرادوا أن يستدلوا بها على نفي العلو لقرب ذات الله، وجعلوا القرب قرب ذات. مش معي بعلم، ليس بعلم، لا هنا مش علم بقى، ده قرب، دي مش معية، دي ايات قرب مش معية، انتبه بس في المعية انتهينا، احنا بنتكلم في القرب الان. قال القرب قالوا اقرب الى احدكم من عنق راحلته، وقالوا نعم هما يستدلون بالقرب قرب ذات، مش هما كلامهم كله اخوة استحضروا قولهم ان الله في كل مكان، فاراد ان ينفي لك العلو فيقول لك لايات القرب. وحديث من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرؤانا. كل هذه قالوا قرب بالذات. نعم أيها الشيخ والله بذاته، ما أنا بتكلم البتاع كله بذاته، ما هو متأكد إيه ده، هو الدرس كله قائم على بذاتي، حسسني أن أنا هرجع تاني للأول. طيب فقالوا يبقى آيات التي قلناها والأحاديث هذه تدل على قرب ذات الله عز وجل. قلنا طيب الآن هل طبعا هذا فهم مغلوط لهم، لأنهم فسروا المعية، فسروا القرب بقرب الذات، وهذه القرب الذي موجود هو هنا كله ليس به قرب ذات، بل هو قرب كما سيأتي نبين في كل دليل على حدة، إما قرب استجابة الدعاء، قرب استماع سماع لله عز وجل له، وهذا كله قرب، يعني قرب سماع وقرب إجابة. طيب نقول لهم الآن من الذي يفسر الحديث الذي قلته، يدل الحديث الذي فسر القرآن، والقرآن والحديث يفسره النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، يعني من أفضل الناس بالتفسير؟ القرآن يفسر بالقرآن، والقرآن كما قلنا بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، قال إنكم لا تدعون أصما غائبا لكن سميعا بصيرا، بين بأن النهي عن الأصم الغائب لكن سميع وبصير، أي يسمعكم ويبصركم فيستجيب لدعائكم. إذن المسألة هنا قرب إيش؟ قرب سماع وقرب بصر وقرب إجابة دعاء، ليست قرب ذات، ليس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إيش قربه؟ أجيب دعوة الداعي، يبقى قريب ليجيب دعوة الداعي، قريب في سمعه للذي يسأل الله عز وجل فيجيبه. فإذا السياق هنا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن القرب هنا قرب الإجابة، قرب إجابة الدعاء، قرب الاستجابة. طيب لماذا هذا أيضا؟ نقول لهم لأنكم الآية إيش تقول أيضا، يعني رد عليهم إذا سألك عبادي عني وإذا فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الآية تختص بمن؟ بالداعي. يبقى الداعي جاءت ان الذي سيدعو الله قريب منه، مفهوم المخالفه ان الذي لا يدعو الله ليس بقريب منه، على قولكم الباطل ان الله في كل مكان، وهذا لا يستقيم مع اصلكم، لانكم على هذه الايه ان الذي لا يدعو الله عز وجل لن يكون الله قريب منه، ليس معه في كل مكان، وانتم لا تقولون ذلك، انت تقولون بان الله في كل مكان لكل الناس سواء دعا او لم يدعو. فلو استدللتم بالآية على أن الداعي يكون الله قريب منه، مفهوم المخالفة في الآية بأن من لا يدعو الله عز وجل لن يكون الله قريب منه، وهذا لا يستقيم مع اصلكم، لن يكون قريب منه يعني ليس معه في كل مكان، وانتم تقولون لا ده هو في كل مكان معنا وفي كل حال وفي كل وقت وفي كل شيء. فاذا دل على ان الايه المقصود بها ليس قرب الذات بل هو قرب اجابه الدعاء، وهذا يستقيم ان من يدعو يجيبه الله عز وجل، ومن لا يدعو لن يجيبه الله عز وجل. فهمتوا هذا الرد عليه في هذا ولا لا؟ انا مش عارف، انا حاسس ان انا اروح وقول ان هو قلت ان هو يكون مخالفه يكون بعيدا. لو قلت بمفهوم مخالفه ينقض اصله، هو قولهم ان الله في كل مكان. قلنا والايه يستدلون بها، طب قلنا لكم الايه اذا ان اجيب دعوه الداعي، طب اذا دعا سيكون الله يجيب يعني قريب، طب اذا لم يدعو اين سيكون عنده الله؟ مش موجود، وانتم لا تقولون ذلك. يبقى الان لو قلنا بالمفهوم يبقى هذا ينقض اصلكم، ان انتم تقولون بان الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت مع الناس جميعا، والايه مخصصه بالدعاء، فهذا ينقض. يبقى المقصود ليس قرب الذات، ده المقصود قرب اجابه الدعاء. طيب هم استدلوا بشبهه رابعه، هو العلم في المعيه. ما هو لو قلت ما هو السمع والبصر علم، لو قلت بذلك يعني قلت السمع والبصر، لكن هو المقصود به هو على حسب تفصيل الحديث هو يندرج في العلم عموما يعني لا اشكال فيه. طب استدلوا ايضا لحديث النبي قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه، هو ليه تفسير ثاني غير ان هو قريب بعلمه وشكله؟ انا قلت سمع الاجابه، سمع الاجابه، لا هو قريب اجيب دعوه الداعي، فقلنا هذا القرب ليجيب الداعي. طيب انا قصدي القرب ده قرب بعلمه برضه مش قرب بذاته. طب ما هو ده اللي احنا قلناه، ده انا قصدي يعني مفيش غيره. لا احنا ما قلناش بعلم، احنا قلنا قرب اجابه الدعاء، هو ما يدخل في العلم، بس احنا ما قلناه بكده، احنا بنفسر الايه وقال اني قريب اجيب دعوه الداعي، هل القرب ده قرب ذات ولا قرب اجابه؟ قرب اجابه، قرب اجابه الدعاء، يعني ما تدعو فالله قريب يجيبك ينصرك يحيطك يؤيدك ينصرك، هذا طبعا بقدرته. قرب وقت يعني ولا قرب قرب اللي هو زي ما قلنا؟ لا مش قرب الذات طبعا، احنا بننقدهم بقرب الذات، ذات قرب الوقت. انا قصدي الوصف ان هو ربنا سبحانه وتعالى في وقتها يجيب الدعاء. طيب ماشي، ما هو ما اشكال، قل ما تقوله، هو المهم انه يسمعك. هو انت عندك كذا ايه على حسب الحديث والايه، اذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، قريب في الدعاء في الاجابه، اذا دعيت فانا قريب لك في الاجابه، كل ما تدعو الله يكون قريب لك في انه يجيب لك. هذا لو اردت ان قرب زمان لا حرج، ما هو لا قرب الاستماع والاجابه سيدخل تحت او ضمن العلم. والله ديك انتوا مش عارف بتصمموا على كلمه وعايزين تلفوها للعلم، ما انا جبت لكم العلم في المعيه، انت عايز تتكلم في العلم ليه هنا دلوقتي؟ مش عارف، عشان خاطر حضرتك قلت ان ربنا سبحانه وتعالى ليس معنا بذاته، فاحنا ما عندناش قدامنا غير علم، ولا في حاجات تانية مع العلم يعني الله عز وجل معنا بيحب. هو لما يقول اني قريب اجيب دعوه الداعي، السمع والبصر، لازم المدرجين تحت العلم، وهو ربنا سبحانه وتعالى بعلمه دي مسميه ومصيره. هو ماشي، هو بس يعني هو دلوقتي قربه قرب اجابه الداعي، يبقى ده ايش؟ هو العلم ده الله عز وجل علمه يسع كل شيء فيه، لكن احنا نتكلم الان الايات التي فيها القرب دي، لما قال اني قريب اجيب دعوه الداعي، قريب ليش؟ سمع الدعاء وأجاب الدعاء، هذا الذي نقول قرب إجابة. ما هو ده لا ينافي إنه في علمه، لكن إحنا نعلم الآيات تختص بقرب الإجابة، فلذلك قلنا قرب إجابة العلم. وأنت لابد لما ترد لهم بما مش تأتي بكلمة أو بتأتي بصفة ليست مناسبة للحديث أو للآية، لابد ترد لهم لما يناسب السياق، فالسياق اللي بيقول أنا بيدعو وده قريب يبقى ايه؟ يبقى اجابه الدعاء لان هو بيدعو. الشبهه الرابعه، اذا قام احدكم الى الصلاه فان الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. استدلوا بهذا الحديث قالوا اذا قام احدكم الى الصلاه فان الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، قالوا هذا حديث ظاهر لأن الله قبل وجهه، وأنتم تأخذون بالظاهر أهل السنة والجماعة، والحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، إذن الله عز وجل ليس في علوه بل هو في قبل وجه المصلي فلا يبصق قبل وجهه. نقول نعم، نحن نقول بالظاهر، الحديث على ظاهره لا إشكال في ذلك. وإذا قمت أن تصلي فإن الله عز وجل قبل وجه المصلي، وهذا الوصف لا يستلزم بأن الله بذاته معنى. فأنت الآن لو قمت تصلي الآن في الليل طلعت الخلاء الآن واستقبلت القبلة، وأنت تصلي والقمر أمامك في اتجاه القبلة، فأنت تصلي الآن والقمر قبل وجهك، صحيح أم لا؟ قبل وجهك. قمت تصلي الظهر في الصحراء فقمت تصلي والشمس قبل وجهك أو فوق رأسك، قبل وجهك أم لا؟ طيب هي قبل وجهك، هل هي تخالطك؟ لا تخالطك. هل القمر يخالطك؟ لا يخالطك. وهو قبل وجهك أم لا؟ هو قبل وجهك. إذا كان المخلوق لا يخالطك وهو قبل وجهك، ولله المثل الأعلى، فهل هل هذا لا يكون في حق الخالق؟ يكون قبل وجهك والله عز وجل أيضا في علوه. ولا إذا كنت في الشمس وفي القمر قبل وجهك وهي فيما هي في المكان الأعلى ولا تخالطك، فلا يستلزم من الحديث وهو على ظاهره، حتى لا تشكلوا علينا وتقولوا تؤولون، لن نؤول، نقول بالحديث على ظاهره، ولكن أتينا لكم بأمثلة أخرى بأنك تناجي الله عز وجل والسماء قبل وجهك والقمر قبل وجهك أيضا، وهذا في مخلوقات الله عز وجل. فأن تناجي الله عز وجل والله قبل وجهك لا يستعظم على الله عز وجل أن يكون قبل وجهك بكيفية لا نعلمها، ولكن لا يستلزم ذلك معية أو ذاتية الله عز وجل معك في هذا المكان، يعني لا يلزم من ذلك المقابلة أنك الله عز وجل قبل وجهك أي معك، لأن كما أن الشمس قبل وجهك والقمر قبل وجهك ولا تستلزم المخالطة، فكذلك لا يستلزم أن نقول بأن الله قبل وجهك أن هذا يستلزم المخالطة معك أو وجوده بذلك. الشبهة الخامسة وهذه قد تشكل عليكم، قالوا عندنا أدلة آيات من الكتاب تدل على أن الله في كل مكان، وهذه لن تستطيع أن تفر منها معنا. قال سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، قالوا معنى هذه الآية أن الله في السماوات وفي الأرض، يبقى في كل مكان، هو في السماوات وهو في الأرض، يبقى إذن الله في كل مكان، وآية ظاهرة صريحة بذلك. قالوا عندنا آية أخرى، قال سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال مدلوله أن الله في السماء وأن الله في الأرض. طيب كيف سنرد على ذلك؟ جيد. طب والصرف على انه معبود من اين اتيت به؟ يعني ايش الدلاله في اللفظ عندك انك تقول هذا الكلام؟ كلام جيد بس بدون دليل سيرد عليك. انت تريد ان تقول حتى يسمع بان تفسيرك للايه الثانيه وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الارض، يعني فسرت الايه بان الاله والمعبود في السماء وهو معبود في الارض. جيد، كلام ممتاز جدا وكلام صحيح، لكن انا اريد الدلاله على ذلك. كيف ستستدل لهم على هذا الكلام؟ لا انت لما تقول ذلك حاجه من الاثنين عشان بس تفهم ازاي تفكر، اما ستقول بقولك من مفردات الدليل معك تقول الآية استدللت منها على أن المقصود بأنه المعبود في السماء والمعبود في الأرض، لإما تأتي بدليل خارجي صريح أو مش صريح يساعدك على هذا المعنى. أنت لسه ما جبتش، أنت ظن بقى أو فكر أو عشان ما تدش الآية تانية يا شيخ. ماشي، ما هو لو قلت إما الله عز وجل يعبد في السماء ويعبد في الأرض تفسير للآية التانية، هو ده مش آية، هو مش آية، هو حديث وانا ساذكره لو انت اتيتش بيه خلاص. ما انا قلت له اما هو فيها تفسيرين، هو من الايه لها تفسير على الكلام اللي قاله ومن الحديث، وانا ساصل الى خلاص. جزاك الله خير عشان الوقت بس. نقول اولا سنرد عليهم في الايتين ان لابد اولا نتذكر القاعده الاولى، عندنا ايات محكمات وايات متشابهات، فلما اتت الايات التي فيها متشابهات سنرد هذا المتشابه الى المحكم. فقولكم بان الله عز وجل في السماء وفي الأرض في كل مكان يناقض كل الآيات المحكمات التي جاءت في الكتاب والأحاديث المحكمات على أن الله عز وجل في السماء كقول الرحمن على العرش استوى. ولا يمكن كما قلنا بأن القرآن يأتي متناقضا، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لا اختلاف في كتاب الله عز وجل. يبقى المقصود لابد سيكون من هذه الآية الأولى والآية الثانية معنى لا يناقض الآيات المحكمات. يبقى لم نناقض الأصل الذي عندنا محكم وصريح وعلو ذات الله عز وجل وأنه فوق السماوات السبع، وهذه الآيات لابد لها من تفسير. سنرد هذا المتشابه عندكم إلى المحكم الموجود أو احتمالات سنرجح. الرجح الأول وقل والله وهو الله في السماوات وفي الأرض. الاحتمال الأول كما قال عبد الرحمن بأن الله المعبود في السماوات، وهذا الاحتمال من أين أتينا به؟ من ذكر الله. الله لما ذكر الله وهو الإله المعبود، مش هو الإله المعبود، والدلالة على ذلك أن نقول بأن في السماوات من يعبد الله عز وجل وفي الأراضين من يعبد الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى عن المسيح ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، وهؤلاء فين؟ في السماء. المسيح ربع السماء. وأيضا حديث سلم 70,000 يدخلون البيت المعمور يطوفون ويخرجون ولا يدخلون منه أبدا كل يوم كل يوم. دل ذلك على أن هناك من يعبد في السماء وهم الملائكة، هناك من يعبد الله عز وجل والذين يعبدون في السماء هم الملائكة أيضا. وهو الله طب انتظرني بس عشان انتهي. طيب قال وهي دلالة على تدل على أن الله عز وجل بذكره الإله أن هو المقصود به هو المعبود، كما قلت في السماوات وبينا أن هناك من يعبده، وفي الأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونزول بني آدم إلى الأرض وآدم عليه السلام وهم الذين يعبدون الله عز وجل. طيب وهناك هذا الاحتمال الأول في الآية هو الله في السماوات، هو الله في السماوات وفي الأرض. نعم هناك احتمال في قراءة سبعية أخرى متواترة وفيها وقف لازم أن تقول وهو الله في السماوات وتقف وتقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني تقف عند وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فنقول هو الله في السماوات توافق الرحمن على العرش استوى، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعني ويعلم ما يفعلونه أهل الأرض من السر ومن الجهر. نعم والأرض يعلم سركم وجهركم. لذلك الإمام مالك قال وفوق العرش وعلمه في كل مكان، وهذا تفسير للآية، قال هو فوق العرش وعلمه في كل مكان على أنه قال ذلك. يعني إذا نقول الله في السماوات هذا تفسير آخر، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهذا ممكن يطلق على آية ثانية وهو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني في السماء معبود وفي الأرض معبود. ويدعم القول في الاحتمال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ربنا في السماء وأمرك في السماء وفي الأرض. هذا لا أقول لك أنت ربنا في السماء وأمرك في السماء وفي الأرض، يدعم على أن لو قلنا أنه في السماء معبود وأمره في السماء وفي الأرض، وهذا يدعم قول على أن الله عز وجل معبود في السماء ومعبود في الأرض، وأين أو نقول أن الله في السماء إله يعبده السماء وفي الأرض يعلم سركم وجهركم على أي أمره وشرعه في السماء وفي الأرض. الآية التي تدل على عبادته في السماء ولهم من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. هذه تدعم قول لأن الله عز وجل معبود في السماء هو الذي في السماء إله، السماء إله وفي الأرض إله، فما يقصد بها أن الله عز وجل معبود في السماء والمعبود في الأرض. هنا بيقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، هذه تستفيد منها أن تدعم اللي قلناه في الأول في السماء إله الملائكة اللي يعبدونهم كما قلت. طيب نعم هذه ما هذه اللي بيناها والملائكة في ملائكة يعني نعم هو الملائكة مخلوقين ايش للعبادة لا يعني مش اي شيء عن الأرض يعني نعم نعم لتفول ليس لهم مهام موكلة بها الأرض. طيب انتهينا من الشبهات اللي عندهم، نقول لهم الآن انتهينا من الشبهات ورددنا على الشبهات، نقول لهم أيضا ختاما للرد على المعتزلة بين الله في كل مكان أن لازم هذا القول لوازم باطلة، وأهم اللوازم الباطلة التي في قولكم بأن الله في كل مكان أنك إذا قلت أنك لابد أنك ستذكر بأن الله موجود في الأماكن التي المرء يستحي أن يذكر اسمه، تجد في أماكن عزك الله المراحيض القذرات النجاسات أماكن الحشوش القبور الأماكن المعاصي المنكرات كل هذه أن تتكلم عن ذاته، فتتكلم عن ذات الله عز وجل وليس عن علم ينتبه لأنهم يقولون الله في كل مكان، فهذا هذه لوازم باطلة لا يمكن أن تستثنيها، أنت لا تستثنيها من ذلك ولا يمكنك أن قلت الله في كل مكان. فهذا كان ردا على المعطلة. ندخل في الأشاعرة. لا الله ده أنا قلت انتهي اليوم مش صعب أوي. ندخل في الأشاعرة. بعد كده نخلي درس عقيدة الأول من الفقه. طب الأشاعرة مش هتاخد خمس دقايق معانا. استأذنكم بس بنوقف عند باب نزول الرب. بس عشان يبقى انتهينا من العلوم. لا مش عايز انت اسمع الشريط مش عايز. طب انت ما توقفنيش هو 10 دقايق يا دكتور عايز ايه؟ خمس شروط رسم بس. لا لما اخلص او ارجع للشريط انا اخلص اللي عليا الاول اقول لكم الاشاعره، اما عايزين تعيدوا اعيد بعد الوقت. اه اهم حاجه ان احنا نستفيد. انت عندك فضل انت منه التسجيل دي من الله عز وجل علينا منه عظيمه جدا. انت عايز الان ما فيش دروس لن تجيب تسمع الدرس هتحصل منه 60-70% الآن أو 70 إذا بدأ ممتاز، ثم تسمعه مرة أخرى توصل لل 80-90% يبقى عظيم جدا، يبقى عندك إشكاليات، لكن لا تظن أنك هتحفظ الدرس وانت جالس. لا مش هحفظ بس العسل بس طيب عشان أنا عندي بس الأشاعرة أنتهي منها ولو تبقى الوقت أصل أنا برضه يعني ببقى عايز أنتهي من شيء عشان يبقى واضح كامل لكم. باقي الأشاعرة مش هنتعرض فيها الأشياء كثيرة لأن إحنا تكلمنا عن مسألة الاستيلاء والاستواء والاستواء وما تكلمنا فيها. طيب بقى كده احنا خلصنا المعتزله والجهميه خلاص باقي الاشاعره فقط يا اخوه. انا يهمني الاشاعره جدا لان هو المعارك مع الاشاعره اصلا. المعتزله قالوا ان الله في كل مكان ده اللي احنا بنرد عليه. نعم معطله خد المعطله باللي فيهم كلهم. الاشاعره قالوا ان الله عز وجل لا يقولون ان الله في كل مكان، ولكن زعموا بل هم زعموا ان عندما ينفون علوه انهم ينزهون الله عز وجل، فأرادوا ونفوا بأنه يذكر أنه في مكان أصله، لهم يفرون من ذكر أن الله في مكان، لذلك كيف يحضرونه في الأماكن كلها؟ هم ينكرون على المعطلة يقولون لهم أنت لا يمكن أن نقول بقولكم ده احنا ننزه الله على أن يكون في مكان، لأنه طبعا هم يقولون بعدم وجود مكان ولا حيز ولا جهة ولا احتياج ولا كما قلت، فهم ينزلون. فكيف نقول بقى بكل مكان كما تقولون أنتم؟ نقول بل هم يقولون الله ليس في علو، لا يشار فيه لأنه لا يقولون بالجهة، لو قلنا بعلو يبقى في جهة، وسنبين وهم عندهم إشكاليات الآن، يريدوا أن ينفوا الجهة ويريدوا أن ينفوا المكان ويريدوا أن ينفوا الحيز طبعا والجسم وكمان ينفوا الحركة، وسيأتي معنا في النزول لما ينزل السماء الدنيا يقولون لا ينزل لأن فيها يستلزم الحركة غير ذلك، ولا يقولون ويقولون لا هو خارج العالم ولا هو داخل العالم وليس متصلا بالعالم ولا هو منفصل عن العالم ولا هو في شيء من الجهات ولا يشار إليه بأي إشارة حسية أصالة ولا يقال أين هو. إذن الله موجود بلا مكان ولا جهة ولا يسأل عنه. وإذا سألت أحد الأشاعرة تقول له أين الله، يقول لك الله موجود بلا مكان ولا جهة ولا تسأل عن ذلك. هم أرادوا أن يفروا من المعتزلة بأن الله موجود في كل مكان، وقع في ضلال آخر بأنه نفوا علو ذات الله عز وجل ونفوا أن يكون الله عز وجل، يعني ظنا منهم أن لو قالوا أن الله في علو افهموا بقى هنا الضلال جالوا منين. قالوا لو قلنا الله في علو يبقى الله في جهة وأن الله عز وجل متحيز له حيز، وأن الله في مكان يحيطه. ما أنت لما تقول الله في علو هيقول لك طب العلو ده إيش؟ ما هو ده مكان. طب والمكان يبقى في مكان سيحيطه أو يحوزه، ولو قلت جهة ثم كل جهة مخلوقة يبقى أنت نسبته إلى مخلوق أيضا، فأصبحوا هنا حيارة لا يعلمون أين ربهم، يعبدون إلها لا يعلمون أنه هو. هم الآن يعبدون إلها ولا يعلمون أين هذا الإله، هو ما عنده أي تصور لأين الإله، هو موجود فقط. طيب شيخ حلال قلت وما تسأل عن ذلك فأخف في ضلال الاتباع، هم وقعوا لهذا البلاد، وقعوا في ضلال آخر، هم نفوا علو الله، ظنوا أن إثبات العلو سيثبت الجهة والحيز والمكان، فأصبحوا الآن لا حيارة، لا يعلمون أين الله عز وجل أصلا، لا يعلمون أين ربهم الذي يعبدون. ضلالة نفي علو الله عز وجل. صح. نعم نعم. وحربت كده إن ما يقولون أنه ليس في علو ولا مكان ولا جهة، ولا تسأل عن ذلك وقعوا في ضلالة نفي علو الله عز وجل. صح كده. نعم نعم أنا سمعتك عبد الله. نعم. الشبهة الأولى قولهم إن إثبات العلو لله، لو أثبت أن الله في علو يعني أن الله في مكان وجهة، لو قلت إن الله في علو إذا الله في مكان وفي جهة، والمكان والجهة ده شيء بيخلقه الله عز وجل، فكأنكم وضعتم الله في خلقه، تعالى الله ما يقولون. ف قالوا إننا إذا أثبتنا العلو فمعناه أننا نثبت لله مكان، لأنه سيكون في جهة العلو، لما تقول إن الله في علو يعني في جهة، كما قالت الجارية إن الله أشارت بيديه فقالت في جهة في علو، ولا شك بأن هذه الجهة أو هذا العلو مكان، ولا شك أن كل شيء مخلوق، فيكون الرب عز وجل في إيش؟ في بعض مخلوقاته. طيب نقول لهم الآن إيش معنى الجهة عندكم والمكان؟ هذا المصطلح لم يكن عند السلف، ما كانوا يسألون عن الجهة ولا عند المكان، لذلك الأصل عند علماء السلف أن لا يتكلمون في الجهة والمكان، لكن لما يأتي المخالف المبتدع أو يتكلم فلابد من الرد عليه، فيسألونه الآن ما المقصود عندك بالمكان؟ نقول لهم المكان يحتمل معنيين، مكان وجودي، مكان وجودي، وهذا مخلوق خلقه الله عز وجل، والله لا يحل في شيء من مخلوقاته، فالله منزه عن المكان، إذا كان المكان الذي تقصدونه وهذا المكان، المكان الوجودي الذي خلقه الله عز وجل. ومكان النوع الثاني والمكان العدمي، يسمى مكانا ولكن ليس بمخلوق. يعني إيش؟ نقول السماوات فوق الأرض والعرش فوق السماوات السبع، وفوق العرش مكان، فوق العرش مكان، وهذا المكان ليس مخلوقا، حتى يقال إن الله قد جل وعلا دخل في مخلوقاته. يبقى إذن نقول لهم إن أردتم بالمكان المكان المخلوق الوجودي فنحن معكم، لا يمكن أن نقول بذلك، لكن نحن لا نقول بذلك، المكان الذي نتكلم عنه مكان عدمي ليس مخلوقا، ولا نعلم كيفيته ولا نسأل عنه. يعني إذن في فارق بين المكان الوجودي المخلوق، هذا الذي تقصدونه نحن لا نقر به ولا نقول إن الله في هذا المكان الوجودي المخلوق، نقول بأن المكان الذي نقصده مكان عدمي ليس مخلوقا، كما جاء في الأثار والسنة تبين بأن الله فوق العرش، فوق العرش ده إيش؟ مكان، مكان إيش؟ عدمي، ليس مكان مخلوقي، لأن لو قلنا بمخلوقي فكأن الله حل في مخلوقاته، لهذا بالنسبة للمكان. طيب جيد، بس ده اقول ان هو ده في مكان عدمي، احنا نرجع بالعرش، احنا قلنا فوق العرش، احنا قلنا فوق العرش. العرش بس خلاص قف بعد ذلك، فوق العرش مكان لكن ليس مكان مخلوق. ما هو الاشكال عنده ايه؟ افهم اشكاله، هو يريد ان يقول لك ان قلت ان هو في مكان فكل شيء، ما هو دلوقتي انت عندك خالق ومخلوق، خالق ومخلوق، فلو قلت انه في مكان يبقى لابد المكان ده يكون مخلوق، ولو قلت ان هو في هذا المكان يبقى هو حل في المخلوق. المشكله عندهم شيء من الاول اللي هي فلسفه التشبيه، هو مشكله الاصطلاح اللي اتى بيه المكان، فاحنا نقول له في مكانين، في مكان اسمه مكان وجودي مخلوق، هذا لا نقول به ونوافقك بذلك، وفي مكان عدمي لا نعلم عنه شيء، لكن هو لابد لانه اللي بعد فوق العرش الذي جاء في اثر ابن مسعود، هذا نقول مكان عدمي ولا نقول انه مخلوق حتى لا يحل الله عز وجل في مخلوقاته. شيخ خلاص يعني هو بس الكون اي مكان فيه مش المفروض ان هو الله عز وجل خلقه؟ ما هو هذا اللي احنا بنقوله بقى، عندك مكان مخلوقي، انا عارف ان يعني اشكال لازم فيها تسليم، بمعنى في مكان خلقه الله عز وجل، هذا الذي خلقه في كل شيء، ما هو ده هو بيسحبك لذلك، يقول لك لانك لما تقول مكان يبقى لابد ان المكان ده يكون شيء خلقه الله، فازاي ربنا يكون كيف يكون في شيء خلقه؟ قلنا لهم هذا تفسيركم للمكان الوجودي معكم، لكن لا نقول بأن مكان الله عز وجل هذا هو المكان الوجودي، نقول مكان عدمي غير مخلوق ونقص. إيش فيها؟ مفهمش. مكان عدمي غير مخلوق، لأنك لو قلت مخلوق هتقع في إشكالية. عدم عدمي مش وجودي، ما هو لو وجودي ربنا خلقه يبقى مخلوق. نقول مكان، هو لما ابن مسعود قال فوق العرش، أنا يا شيخ الله فوق العرش الآن، هو فوق العرش هذا. هتقول لو احنا ما بنقولش كلمة المكان أصلا كسنة، لكن انت جاي تقول لنا مكان، هنقول له ايش تقصد بالمكان؟ لو مكان وجودي لا نقول به، لأن الله يبقى حل في مخلوقي، لكن نقول هو في مكان نعم، لكن مكان عدمي لا نسأل عنه، لا هو ليس بمخلوق. يا شيخ أنا ما سألنلوش المصطلح، المصطلح بتاعه من رب سبحانه وتعالى يحل في شيء، إنما احنا نقول جرير لما سئلت قال الله في السماء، ونحن مع والله عز وجل قال ما على العرش استوى فهو فوق العرش. قصة ده مكان وجودي من مكان عدم يا شيخ، يعني ورب سبحانه وتعالى خلق الكون كله، وإنما قصة ده أنا بقى أعمل كده عشان خاطر يعني ما منزلش الرأي اللي هو رب سبحانه وتعالى يحل في شيء من مخلوقاتي، طب أنا ما سلموش بيها وخلاص. لا ما فيش حاجه اسمها ما تسلموش وخلاص، انت لازم ترد رد. هي مساله مش كده، مش فتوانا زي ما بيقول، هو بيشكل عليك شبهه، هو عايز يقول لك انت عدم دي مشكله على راسك، هو ما قالش المشكله، ما فيش حد عادي ليه ايه اللي عند، بالعكس انت، هو الان يريد ان يسحبك ان يقول لك انت تقول الله في مكان، اقول له نعم، يقول لك طب المكان ده لازم يكون مخلوق. ما هو ده اللي انا قلته، لا ما قلت مكان عدمي، ما انا هو ايش، ما قلنا في مكان وجودي، يعني ايه وجودي؟ يعني خلقه الله فهو لا يكون فيه الله، ومكان عدمي اسمه مكان، هو على قوله مسمى مكان، لان احنا تنزلنا معه وقلنا له، لكن المكان اللي احنا بنقوله ليس هو المكان الوجودي، ده مكان عدمي لا نعلمه. ايش احنا نقعد بقى؟ مكان عدمي غير موجود، هو غير موجود من اين هو؟ لا هذه لا تسألوا، لأن جاءت النصوص تبين خلاص إن الله عز وجل فوق العرش. ما هو أنت لو قلت، ما هو إما حاجة من الاثنين، لا تنفي النصوص والآيات وتقول إن هو ليس فوق العرش بدليل، عشان هو إن هو بيقول لك هو في مكان، فالمكان مخلوق فحل في مخلوقك. لما تقول له لا أنا لو أوافقك على كلمة المكان إن هي مكان واحد عندك، أنت فاهمك إن المكان لازم يكون مخلوق، في مكان مخلوق صحيح وفي مكان ليس مخلوق عدم، هذه لا تسأله. وأنت تعلمت كيف الاستواء، وأنت علمت كيف الاستواء، استواء هو شيء ومكان هذا شيء، إيش استواء هذا شيء ومكان هذا شيء، إيش ما أيوة يعني علمت كيفيته، فأنت لا تعلم ما لا تسأل عن المكان العدمي. استواء ده صفة من صفات، طيب ما أنا قلت لك أما وجود الله عز وجل في مكان معين، المكان ده هو الله عز وجل خلق، انتوا مش عايزين تستوعبوها الظاهر، لا مش عايزين تستوعبوا فكره ان المكان العدمي، لان هو بيلقي عليك شبهه الان، فانت عشان تفر من هذه الشبهه او السلام انتوا مش عايزين تستشكلوا في ايه بصراحه؟ يعني ايه من اين؟ في شيء وين المخلوق؟ هو الخالق، مش في خالق وفي مخلوق؟ صحيح؟ لما قلنا هو دلوقتي الله لو كان فوق السماء، اسمعني بس، الله فوق السماوات العرش صحيح في علوه، هو لابد ان يكون في مكان ولا لا؟ الا ان تقول هو ليس في مكان، ما هو حاجه من الاثنين، هو مش انت مقر بان الله في علو وفي جهه، خلينا في علو الان، وهو مستوي فوق العرش، هذا هو مستوي، لابد ان يكون في مكان ام لا؟ النبي لما سال الجاريه قال اين الله؟ سال عن المكان، يبقى لابد الله في مكان، صح؟ انت مقر ان هو في مكان كاهل السنه والجماعه، بس لابد ان تقر بان المكان الذي الله فيه ليس مكانا مخلوقا، لان الله عز وجل لا يمكن ان يحل في مخلوقاته، فلابد ان تقول انا اقر بان الله عز وجل في مكان، ولكن المكان الذي فيه لا ليس كالمكان الذي خلقه، مكان اخر، مكان عدمي، ليس مكان وجودي مخلوق، والا سيكون في شيء خلقه وهو فيه، تعالى الله ما يقولون، ما هذا موضوع ثاني بقى، حيز وجهه، انت فهمت المقصود؟ لانك لو اقررت بان الله في مكان وهو فوق العرش، لابد ان تنزه الله عن يكون في مكان كباقي من المكانات التي خلقها. طيب وإلا ستقع في اللي هو إشكال اللي عنده اللي هو خلاه ينفي العلو، إنه بيقول إيش لو قلت بأن الله في علو يبقى الله في مكان ويبقى الله حل في مكان من مخلوقاته، وهذا حاشا لله ذلك. فإذا الله ليس في علو ولا تسأل عن ذلك. نقول له لا، جاءت الآيات المحكمات تبين أن الله في علو، وجاء النبي سأل الجارية أين الله فوضع لها وضع سألها عن المكان، فلابد سنقر معك بأنه هو في مكان، ولن يهمنا أنك تقول لنا أن المكان ده مخلوق، سنقول لك مكان عدمي ليس بمخلوق، ونقف عند ذلك. إيش؟ يا شيخ الله يهديك، عدنا 9 تبع نوقف الحوار عشان ما هنا ما عدنا 9 تبع نعمل ايش؟ طب ما انا شايف من الصبح، بس لو الاخوه بتستشكل في مساله مهمه هنعمل ايه؟ طيب نقطعها في النص كده. نعم المكان احسنت بقى، وده اللي عايزك تقول. لا لازم تفهم، لانك انت الان بتتعرض للمخالف، ما انا ليش بشرح كده؟ ما انا ممكن اقول لك كلمتين تحفظهم، ما هو ده كان عقيده اهل السنه انك حفظت ان هو في مكان يليق بجلاله، لكن احنا في مرحله اخرى الان بنرد على المخالف، ما هي ممكن يعني دي مرحله متقدمه، انت ممكن تحفظ، لكن هيجي لك الان يقول لك طب انت بتقول في ما يليق بجلاله، طب المكان اللي هو فيه ده ايه؟ ما هو ما عندناش اماكن غير مخلوقه، فانت دماغك تشتغل ده طب ما هو ازاي يحل في مخلوقاتي؟ ما هو لازم يكون في مكان، فانت لابد تبقى فاهم ان المكان الذي احنا نثبته لله ليس كالمكان الذي خلقه الله لمخلوقاته. هو انت الان اثبتت لله يد ام لا؟ هل يد الله كيد المخلوق؟ طب اثبتت لله مكان، مكان الله غير مكان المخلوق، ايش رايك؟ هي كده تكون اسهل، هذا جيد الحمد لله. يعني الان كما اثبتت لله يد ولله عين ماشي، ولله ساق ليس كالمخلوقين، اثبت ان لله في مكان ليس في كمكان المخلوقين، فهو هذا الذي نريد. ما ايش هذا؟ ما هو لابد تقول ان الله في مكان غير مخلوق. انت ما فهمتم الاشكال عشان كلكم كده مش فاهمين؟ طيب فهمت يا شيخ، فهمتم؟ ايوه حضرتك كل القصه نعمل عشان ما نقولش ان ربنا سبحانه وتعالى حالل في مخلوق فننزل كده على راي الصوفيه، هيبقى قولهم صحيح. ده مش صوفيه بس، هو كده هتقتل. طب انا لابد انتهي من الجهه، ياتي ما ياتي. المساله الثانيه الجهه، قالوا الجهه ايضا، قالوا لو قلتم بان الله في علو يبقى الله في جهه، يبقى قلتم بان الله في جهه، ما هو نفس المساله، قالوا المكان والجهة، إذا قلتم والجهة مخلوق أيضا الجهات ربنا خلقها كلها. قلنا نفسر لكم كما قال الشيخ ابن تيمية، إن أردت بالجهة أمر موجود يحيط بالخالق أعوذ بالله من ذلك أو يفتقر إليه، فكل موجود سوى الله فهو مخلوق، والله خلق كل شيء. وإن قلت بأن هذا طبعا لا نقول به، لأن الجهة ليست تحيطه ولا تحيزه ولا شيء، لكن إن قلت بأن الله في الجهة فوق عرشه بائن عن خلقه هذا صحيح. يبقى هنا نقول لك ماذا تقصد بالجهة؟ إن قلت الجهة اللي هي مخلوقة وأن الله في جهة مخلوقة يبقى كأنك كالمكان وتحوزه وفي حيز، نقول هذا كل هذا مخلوقات نعم، لكن لا يمكن أن نقول بأن الله في ذلك. لكن إن أردت بالجهة أن هو أن الله عز وجل فوق سماواته، يعني جهة فوق سماواته وهو باين عن خلقه فهذا صحيح. باين عن خلقه؟ نعم منفصل، باين عن منفصل عن خلقه. فيبقى هنا يبقى الجهة التي تحيط وتحوط وتحيط وتحوز وتحصر هذه لا نقولها منفية عن الله عز وجل، وهذه لا تكون إلا للخلق، هذه لا تكون إلا للخلق. وأما الجهة المباينة للخالق عن المخلوق والتي فيها العلو والاستواء هذه التي نقول بها، يبقى هنا لا يستلزم انك لما اثبت العلو اثبت الجهه التي تقصدها. هو اشكاله انه عقله جعل يشبه الخالق بالمخلوق في هذه الاشياء ايضا، فلما اثبتها وقع فيما وقع فيها. الشبهة الثانية عندما بيناها كثيرا الاستيلاء، فسروا الاستواء بالاستيلاء وقد شرحتها من قبل، وهذه لن اعيد فيها مرة اخرى، يرجع فيها للشروحات السابقة. ونقول هنا يعني طبعا هم قالوا أيضا وبينا أيضا مسألة الجسم، قالوا لو أثبتنا الاستواء ففيه استواء الجسم لله عز وجل وأنه يحوطه العرش ويحوزه، وقد بيناها أيضا في مسألة الاستواء. هذا آخر الكلام في الرد على الأشاعرة. يقول إلى حد ما انتهينا بتأصيل بس فقط الرد على المخالف بالشبه، سواء الذين قالوها في الله في كل مكان أو الله بلا مكان ولا جهة، ولا أثبتنا مع الشروحات السابقة في الأسابيع الماضية إثبات علو الله عز وجل. استقيم لطالب العلم الآن إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة والشبهات التي قد تأتيه من المخالف، على الأقل يقف على بدايات صلبات في مسألة الرد عليه. نقف عند باب حديث النزول، قلت أريد أن نأخذه، لكن طيب الشبهة الأولى استدلوا بآيات المعية. استدل أولا بأن العلو آيات العلو ليست لعلو الذات بل علو القدر، والشبهة الثانية أن العلو الآيات المعية مقصود بها معية الذات، الآيات القرب وحديث القرب أيضا مقصود بها الذات، قرب الذات وقرب هذا إذ الثلاثة. واستدلوا بقول الحديث فإنما لا حديث إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق في النار قبل وجهه، هذه أي الرابعة الآيتان إنه هو الإله في السماء والله وهو الإله. طيب خلاص عندك الآية هذه الآيتين وفي الأرض إله، هذه آخر تقريبا. واللوازم الباطلة ردينا عليهم فيها اللي هو في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على صبركم، ولكن ابتدينا ندخل في مراحل متقدمة فعليكم الصبر إن أردتم الإتقان.